لأن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، كما قال عليه الصلاة والسلام: إلا ذكر الله وما ولاه. لا تتعجل الخير في الدنيا، كل خير في الدنيا ستحاسب عليه. لهذا كما قال أحدهم، قال: ما هذه الدنيا؟ على ما ظن ابن عمر يقول: ما هذه الدنيا؟ حلالها حساب وحرامها عقاب. هذه الدنيا أنت والله تعبت طيلة اليوم، أخذت 100 درهم ستحاسب عليها، هل تستحق 100 درهم أم لا؟ أخذت 100 درهم بغير حل ستعاقب عليه. إيش الدنيا هذه؟ رغم تعبك لكن ستحاسب عليه. عدل جل وعز. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث يؤنس القلوب، يؤنس يعني من يعمل ويكد في الدنيا، قال عليه الصلاة والسلام: من بات، يعني نام متعبا من يومه، يعني يعمل ينحت الصخر، قال: والله هذا الحديث يعني يدخل في قلبنا السرور لكل من يكدح في عمله، في مطعم، في السيارات، في أعمال الصيانة، في المنزل، في البناء. قال عليه الصلاة والسلام: من نام متعبا من عمله أو من يومه، بمعنى ينحط طول اليوم، قال عليه الصلاة والسلام: بات مغفورا له، كل الذنوب تمحى، لأنك أنت بت بسبب التعب.